عليها قال أفلح من صدق. فذكر العلماء أن دخول الجنة معلق على هذه الأركان لأن هذه تجب على عامة الناس، وأما بقية الواجبات الأخرى التي هي ليست من الأركان فإنها تختص ببعض الناس دون بعض، مثل بر الوالدين فإنما يجب على من له والدان، والجهاد على القادرين عليه، والأمر بالمعروف على القادرين عليه، وهكذا. وأما هذه الأركان فعامة الناس يشتركون فيها. وهذه الأركان إذا ترك الشهادتين مع اعتقاده مع اعتقاد صدق الشهادتين فإنه كافر بإجماع الأمة حتى يعتقد ويتلفظ. وأما بقية الأركان الأربعة بعد الشهادتين فإنه إذا تركها مستحلا لتركها فإنه كافر بإجماع الأمة، وإذا ترك بعض هذه الأركان مع وجود الاعتقاد وعدم الاستحلال فإن تكفيره محل اختلاف بين أهل العلم كما هو معلوم عند المحققين من أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم، ذكر المصنف بعد ذلك الأدلة على هذه الأركان. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هذا دليل على الشهادة. وهذه الشهادة العظيمة أخبر الله عز وجل أن الرب شهد بها، وهي دليل على أنها حق. ثم ذكر أخبر عن الملائكة أنهم يشهدون بها، ثم ثلت بأهل العلم، ولهذا قال العلماء إن هذه تزكية لأهل العلم، فإن الله استشهد بهم، ومعلوم أنه لا يستشهد إلا بالعدل، فدل على تعديل الله عز وجل لأهل العلم. والمقصود بأهل العلم هم أهل العلم بدين الله عز وجل الذين عرفوا العلم، وما من عالم إلا وهو يشهد هذه الشهادة، ومن خالف في هذه الشهادة فهو جاهل. وعلى قدر العلم بهذه الشهادة يقوى الإيمان وتصدق هذه الشهادة ويستقر الإيمان بها في القلب. قائما بالقسط يعني هذا صفة لله عز وجل أنه قائما بالقسط أي بالعدل. ثم جاء مؤكدا لهذه الشهادة في قوله: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والعزيز هو من أسماء الله عز وجل، وهو متضمن صفة العزة، وهي من الصفات الذاتية الثابتة لله عز وجل. والحكيم من أسماء الله، وهو متضمن لصفة الحكمة، وهي من الصفات الذاتية الثابتة لله عز وجل. وفي اقتران العزيز بالحكيم يعني كمال فوق انفراد أحد الاسمين دون الآخر، ولهذا قال العلماء أن هذا دليل على أن عزة الله عز وجل مصحوبة بالحكمة، بخلاف من قامت به العزة من المخلوقين فإنه لربما حملته على الإثم، فإن من بعض الأعزاء من تحمله العزة على الإثم، وأما الله عز وجل فعزته مقترنة بالحكمة. وكذلك قد توجد الحكمة في بعض المخلوقين ولا يصحبها عز، فالحكمة موجودة في أهل العلم والفضل، وكثيرا ما توجد الحكمة في هؤلاء ولكن لا تقترن بالعز. وكذلك العز يوجد في أهل الجاه كثيرا وكثيرا ما تتخلف الحكمة، ولهذا كان الله عز وجل متصف بالعزة المطلقة وبالحكمة المطلقة، وهو بلا شك متفرد بالكمال من كل صفة. وما يحصل في المخلوقين من العز والحكمة إنما هو بعز الله للأعزاء، وما حصل من الحكمة فهو من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. نعم، هذا تفسير لمعنى الشهادة. قال: ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لأنه ليس المقصود عندما يقال لا إله إلا الله نفي الألوهية، لكن نفي أن يكون هناك إله معبود بحق إلا الله عز وجل. وإلا لو قلنا لا إله موجود إلا الله فهذا يعني أنه ليس هناك آلهة من دون الله، وقد دلت النصوص على وجود الشرك، والآلهة التي تعبد من دون الله كثيرة، كما قال كفار قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة، هي كثيرة، ولكن المعبود بحق هو الله عز وجل. ولهذا يقدر الخبر هنا: لا معبود بحق إلا الله. وأما المعبودة الآلهة المعبودة من دون الله عز وجل فهي كثيرة، والذي يخرج هذا يخرج إخلاص العبادة أن يشهد أنه لا معبود بحق ولا يستحق هذا الاسم إلا الله عز وجل، ولكن من المخلوقين من اتخذ إلها من دون الله فأعطاه الاسم وهو ظالم بهذا، وصرف له العبادة وهو ظالم بهذا، وأما المعبود بحق وهو المستحق لهذه الصفة ولصفة الألوهية وهو المستحق أيضا للإسم العظيم وهو الله. ولهذا لا يجوز لأحد أن يتسمى بهذا الإسم الله ولا أن يتصف بهذه الصفة صفة الألوهية. ولهذا قيل إن هذا الإسم هو الإسم الأعظم، ولهذا من فضله أنه يخبر عن الأسماء بهذا الإسم، يقال ولله الأسماء الحسنى ولا يقال للرحيم الأسماء، فهذا دليل على عظم هذا الإسم. ولهذا كل ما ورد في التسمية وفي كثير من الأشياء التي يذكر عليها اسم الله عز وجل يقدم اسم الله، كثيرا ما يقترن بالرحمن والرحيم. ثم قال لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، يعني إذا قال لا إله فالمقصود أنه ينفي جميع ما عبد من دون الله عز وجل، ويشهد أنه لا معبود بحق من دون الله عز وجل إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده، ينفي الألوهية عن غير الله عز وجل ويثبتها لله عز وجل لأنه هو المستحق لها، لا شريك له في عبادته، أي لا شريك لله عز وجل في عبادته، كما أنه لا شريك له في ربوبيته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. نعم. قال تفسيرها الذي يوضحها في كتاب الله عز وجل قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إذن هنا هذه الجملة اشتملت على معنى السابقين، وهو البراءة من كل ما عبد من دون الله إلا الله عز وجل، إلا الذي فطرني وهو الله عز وجل، فاطر السماوات والأرض هو الذي فطر الناس، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، يعني يخلقه الله عز وجل على الفطرة، وهي الإسلام أيضا فطرة الإسلام، لأن الله فطر الناس عليه وخلقهم عليه فهم يقبلونه. قال: وجعلها كلمة باقية في عقله. هذا هو الشاهد من هذه الآية، وهذا من دقيق استدلال المصنف رحمه الله، لأن هذه الكلمة هي الشهادتان، وجعلها كلمة باقية في عقله، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، لعلهم يرجعون إلى الله عز وجل وينيبون إليه. نعم. قال رحمه الله: وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم. هذه أيضا معنى الشهادتين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. الكلمة هنا هي الشهادة، والكلمة تطلق في كلام الله عز وجل وفي كلام السلف المتقدمين على الجملة، وهي غير الكلمة التي تطلق في اصطلاح النحاة أن الكلمة هي الكلمة المفردة خلاف الجملة، وأن الجملة مركبة من كلمات، فالكلمة تطلق على أكثر من الكلمة في اصطلاح النحاة وتطلق على الجملة، ولهذا يرد في كلام الله عز وجل مثل هذا، وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلمك كلمات، يعني بمعنى جمل، ولهذا علمه عدة يعني جمل. وهذه الكلمة إلى كلمة سواء هي معنى الشهادتين: بيننا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي أنها تكون متفق عليها بيننا وبينكم، ونصطلح عليها ولا نختصم. وهذا دليل على أن الصلح بين الناس إنما يكون على الحق لا يكون على الباطل. أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذا معنى الشهادتين: لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي لا يتخذ بعض الناس من هو من جنس من بني البشر أو من غيره من الجنس الآخر من الجن أو من الملائكة أربابا من دون الله. وهذا دليل على أن من عبد غير الله فكأنما أثبت له الربوبية، لأنه ما قال أحد أنه يعبد من يعبد من دون الله ويعتقد أنه رب، إلا ما قال فرعون: قال أنا ربكم الأعلى على سبيل العناد، وإلا ما من عابد يعبد من يعبد من دون الله إلا وهو يعتقد أن الله عز وجل هو الرب. ولهذا قال الشيخ الإسلام: ما قال أحد من العقلاء أن لله شريك في خلق أن لله شريكا في خلق السماوات والأرض، وإنما كانوا يعبدون غير الله عز وجل يتجلقون بعبادتهم لله عز وجل. قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إن تولوا عن هذه الكلمة تبرأوا منه. وقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أي نلزم هذه الكلمة ونسلم لله عز وجل ونتبرأ من الشرك. قال رحمه الله تعالى: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم، هذا دليل شهادة أن محمد رسول الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذا دليل على أن هذا النبي أنه مرسل من الله، رسول من أنفسكم، وهذه منا من الله عز وجل أن جعل هذا الرسول من جنسنا وممن نعرف لغته ونعرف أصله ونعرف ما كان عليه. ولهذا كانت هذه منة عظيمة أن امتن على هذه الأمة برسول من أنفسهم، ثم هو متصف بصفات عظيمة، عزيز عليه ما عنتم أي يشق عليه ما فيه عنت وحرج على هذه الأمة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم من أرحم الرسل بأمته، يقول: لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولما اجتمعوا يأتمون بصلاتي في رمضان لم يخرج إليهم في الليلة الثالثة قال: إني أخشى أن تفرض عليكم. وكان عليه الصلاة والسلام رفيقا بالأمة، ومن صفقته على أمته أنه ما زال يسأل الله عز وجل التخفيف في الصلوات عندما افترضها الله 50، ويراجع ربه عز وجل حتى استقرت الفريضة على 5 صلوات وأجرها 50. وهذا من شفقته على أمته، كما كان صلى الله عليه وسلم من شفقته على أمته أنه كان يكثر الوصايا لهم ويكثر لهم من النصح، وهذا من رحمته للأمة. وكان هم قبل وفاته أن يكتب لهم كتابا، وأراد أن يوصي لأبي بكر، ثم إنه بعد ذلك تركه وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ثم هم أن يوصي في آخر أيامه ثم تركه لهذا المقصد. قال الشيخ الإسلام: وهذا دليل أن هذا الكتاب أنه لا يجب عليه، وإلا لو كان واجبا لكتبه عليه الصلاة والسلام، ولكن من شفقته بأمته أراد أن يكتب لهم كتابا لمن يكون الخليفة من بعده، وهم بهذا في حياته ثم تركه كما جاء في الصحيح. ثم قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، أي أنه لا يمكن أن يشك في مثله. ثم هم بذلك أن يكتب في مرضه الذي مات فيه، ثم ترك ذلك إما لهذا المقصد وإما لأنه رأى أن ما ذكر لهم قبل هذا أنه يكفي عليه الصلاة والسلام، وهذا من شفقته على أمته. وإلا لو كان الكتاب يجب عليه لكتبه عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا من شفقته ومن تنفله في حرصه على أمته عليه الصلاة والسلام. حريص عليكم، يعني شديد الحرص على هداية الأمة، حتى إنه كان يستغفر للمنافقين حتى نهاه الله عز وجل عنهم، وكان يصبر عليهم. ولما لاقى من قومه ما لاقى عندما أخرجوه من مكة وأدموا عقبيه وجاءه ملك الموت قال: إن الله أرسلني إليك، فإن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين، قال: لا، وإني لأرجو أن يخرج الله من أصرارهم من يعبد الله. فهذا صبر عظيم في أول البعثة، وهو رجل وفرد لا عون له إلا الله عز وجل، ومع هذا يصبر ويتحمل، وكان يعفو عن الظالمين. ولما جاءه الأعرابي أيضا وأغلظ إليه وأعطاه وقال له: بئس أخو العشيرة، وقال له: لا أجملت ولا أعطيت، ثم لا زال يرفق به حتى شهد بأنه أحسن له وأجمل، وقال: إني خشيت أن وقال لأصحابه: لو تركته على ما قال لقد سلسبوه ولدخل النار، ولكني ما زلت أترفق به، أو كما قال، حتى يعني هداه الله عز وجل. ثم قال: مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل له إبل شردت عنها أو ذهبت، فهم الناس أن يلحقوا بها فما زادوها إلا نفورا، فقال: دعوها فأنا أولى بها، فما زال يرفق بها حتى اجتمعت عليه. هذا صلى الله عليه وسلم من رفقه وشفقته للأمة وحرصه على كل فرد من الأمة، حتى رؤوس المنافقين كان يحرص عليهم عليه الصلاة والسلام. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، أي أنه متصف بالرحمة بالرأفة والرحمة للأمة. ولهذا جمع الله عز وجل له بين هاتين الصفتين العظيمتين، والرب عز وجل متصف بالرأفة والرحمة وما اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم هو ما مما يليق بالمخلوق، وما اتصف به الرب عز وجل هو مما يليق بالخالق عز وجل. قال رحمه الله تعالى: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ثم ذكر معنى الشهادة وهي مشتملة على هذه الأصول الأربعة، وهي طاعته فيما أمر، يعني لأن الطاعة إما تتعلق بالأوامر أو النواهي أو الأخبار أو أن يتعبد بالدين. فأما الأوامر فالإيمان به أن يطاع فيما أمر، وأما الأخبار فهو أن يصدق فيما أخبر به، وأما النواهي أن يجتنب ما نهى عنه وزجر، وأما العبادة أن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمن حقق هذه الأصول حقق شهادة أن محمد رسول الله، وأما من خالف في شيء منها فعلى قدر إخلاله ببعض هذه الأصول يكون هذا نقص في شهادته أن محمدا رسول الله. ولهذا جعل الله عز وجل محبة الله دليل على اتباعه، يقول: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا بعض الغلاة الذين دخلوا في بعض أنواع من البدع يزعمون أنهم أولى الناس بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تأملوا فعلهم لعرفوا أنهم يقصرون في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لخروجهم عن سنته إلى البدع. ولهذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم خيار الأمة الذين لا يشك في حسن مقصدهم في النفر الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم وهموا بترك بعض الأمور المباحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لهم أن هذه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه على قدر إخلاله بالسنة يكون إخلاله بشهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما من كذبه في شيء من الأخبار فإن هذا كفر بين، وأما طاعته في الأوامر فإن أطاعه فلا شك أن هذا هو الواجب، وإن عصاه فإن كانت المعصية من غير استحلال فإن هذا من جنس المعاصي. وأما إذا استحل المحرمات أو أنه اعتقد عدم وجوب الواجبات فهذا كفر. وكذلك النواهي إذا ارتكب شيئا منها مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتنابها فإن هذا معصية، إلا إن استحلها، إن استحلها فإنه يكفر بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نعم، دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد وهو شهادة لا إله إلا الله، قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الأمر بعبادة الله عز وجل من أخلاص الدين، هذا تفسير كلمة التوحيد. حنفاء أي أنهم حنفاء مائلون عن الشرك إلى التوحيد، ويقيم الصلاة هذا دليل الصلاة، ويؤتي الزكاة وهذا دليل الزكاة، وذلك دين القيمة أي الدين القيم والشريعة المستقيمة القيمة التي لا اعوجاج فيها، وأن من سلكها سلك الطريق الأقوم إلى الجنة، وأن هداية هذه الشريعة هي للأقوم كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فما من شيء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو أقوم من غيره من المناهج والمسالك، فهو أقوم طريق وهو دين قيم مستقيم على التوحيد وعلى كل ما فيه الخير إذا ما استقام عليه المسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم، هذا دليل الصيام وهو قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي أن الله كتبه، والكتابة هنا شرعية لأن الكتابة تكون قدرية كونية، كقال الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، والكتابة تكون شرعية مثل كتب الله عليكم الصيام أي شرعه لكم. والصيام أخبر الله عز وجل هنا أنه كتبه على من مضى، ولم يقل الله عز وجل كتب صيام رمضان، لأن الشرائع تختلف. وأما الصيام فهو مشروع على من قبلنا، لكن كيف يصومون ومتى يصومون وفي أي وقت يصومون فالله أعلم بذلك، ولكن الصيام مشروع وهو مكتوب عليهم كما كتب علينا، وهذا دليل على أنه من العبادات التي كانت موجودة قبلنا. لعلكم تتقون، أي تتقون الله عز وجل وبالاستقامة على طاعته وبترك المحرمات. والتقوى إذا ذكرت منفردة عن البر دخل فيها البر، التقوى هنا تشمل البر وفعل الطاعات، وتشمل التقوى إذا ما ذكرت مع البر وهي ترك المحرمات. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم، هذا دليل الحج، وهو قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله على الناس حج البيت، أي أن الله عز وجل فرض على الناس حج البيت، والحج في اللغة هو القصد، وهو في الشرع هو قصد البيت والمشاعر المقدسة التي شرع الله عز وجل للحاج أن يؤدي العبادات المشروعة فيها. لمن استطاع إليه سبيلا، الاستطاعة هنا كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم هي ملك الزاد والراحلة، وما يبلغ الرجل إلى المشاعر وأن يرجع إلى أهله. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، استدل بعض العلماء بهذه الجملة على أن ترك الحج أنه كفر، لأن الله عز وجل قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والكفر يطلق على الأكبر وعلى الأصغر، وينبغي أن يرجع في تفسير هذا للنصوص. ولهذا اختلف أهل العلم في ترك الحج لمن كان قادرا عليه، هل يكون تركه إذا ما اعتقد وجوبه أنه كفر أو أنه كبير من كبائر الذنوب. توقف عند هذا الموطن، هذا والله أعلم. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: بارك الله فيكم، قول الله عز وجل لموسى عليه السلام: وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. السؤال: لماذا نهى الله عز وجل موسى عليه السلام أن يخاف مع أن هذا خوف طبيعي؟ هو نهاه حتى يطمئن ويعلم أن هذه لا تضره، فبين الله عز وجل لأنها رآها كأنها جان وهذا أمر غير طبيعي فخاف، وهذا خوف طبيعي فنهاه الله عز وجل. وهذا كما يعني، ولله عز وجل المثل الأعلى، كما يحصل الإطمئنان للخائف يقال له لا تخف، فالمقصود هنا بإطمئنانه أن لا يخاف لأن هذا لا يضره. وهذا مما استقر به موسى وذهب عنه الخوف، لأن الله عز وجل قال له لا تخف، أي أن هذا لا يضرك. نعم. بارك الله فيكم، يقول السائل: كيف يكون حال المسلم بين الخوف والرجاء؟ المسلم يجمع بين الخوف والرجاء كما دلت على هذا النصوص، وهذا هو الأصل في العبادة، أنه يجمع بين الخوف والرجاء والمحبة. وإن كان بعض أهل العلم يقول أنه يغلب أحد الأمرين، ففي حال الصحة يغلب جانب الخوف، وفي حال العجز والمرض يغلب جانب الرجاء. ومن أهل العلم من يرى أنه يجمع بينهما كما سئل الإمام أحمد، يقول أنه لا بد أن يوازن بينهما، أو كما قال الإمام أحمد في كلمة قريبة من هذا. وقيل من فسر هذا أنهما بمثابة الجناحين، وأنه إذا غلب أحد الجناحين حصل الخلل في الطيران، ولهذا لا بد منهما، لأن جانب الخوف لا بد أن يقارنه جانب الرجاء. ولهذا إذا زاد الخوف فإنه لربما يعني أضر بالإنسان، وإذا زاد الرجاء فلربما أضر بالإنسان. والناس يتفاوتون، منهم من يقوده الرجاء للطاعة أكثر، وهم أصحاب المطالب العالية الذين يسعون لأن يكونوا أحسن الناس، فهؤلاء يعملون بالرجاء. ومن هؤلاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فإنه كان من العباد، وكان بعد الخلافة أكثر منه عبادة وزهدا في الدنيا منه قبلها، سئل عن هذا قال إن الله عز وجل خلق لي نفسا سواقة يعني تتشوق لكل شيء. قال فلما حصلت على أعظم ما في الدنيا اشتاقت إلى ما هو أعظم. فهذا دليل على أنه كان يعمل بالرجاء وأنه كان يسعى في أن يكون أحسن الناس، وهذا مقتضى العقل. لكن الناس يختلفون فيما يعني يسعون إليه من أن يقول أحسن الناس، هل أحسن الناس في الدنيا أو في المال أو في قوة البدن أو في العقل. وكل إنسان منهم من ينمي عقله ويستفيد من التجارب، ومنهم من ينمي ماله، ومنهم من ينمي ولده، ومنهم من ينمي ذكره، ومنهم من ينمي طاعته لله عز وجل. والعقل تمام العقل هو أن يسعى إلى ما فيه سعادته في الدنيا والآخرة وهي طاعة الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل هل خاف النبي صلى الله عليه وسلم الخوف الطبيعي؟ هذا مما لا يسأل عنه، ومقام النبي صلى الله عليه وسلم هو خير البشر، ولا ينبغي للإنسان أن ينقب عن الأمور التي لا نفع فيها في الدين. وكان السلف يؤدبون على مثل هذه الأسئلة، خصوصا ما يتعلق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذه الآية ردت على أهل الإفراط والتفريط، قل إنما أنا بشر مثلكم، هذه رد على الغلاة الذين يقولون هو فوق البشر. وقوله إنما يوحى إلي هذا رد على الجفاه الذين لا يعرفون قدره، فقدره أنه رسول يوحى إليه، يوحى إليه وهذا شرف ومنة من الله عز وجل، وهو بشر ليس هو فوق يعني قدرة البشر إلا بما من الله عز وجل عليه مما أعطاه من القوة، أي ليس له قدرة على الأمور غير ما أعطاه الله عز وجل من القوة التي هي منة من الله عز وجل عليه، يعني ليس له تصرف في الكون كما يزعم من يزعم، أو أن الله خلق الكون له، لأن هذا غلو. الله عز وجل أخبر أنه إنما خلق الجن والإنس لعبادته، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل في عموم هذا. الله عز وجل خلقه لعبادته وقد قام بهذه الغاية العظيمة وحققها عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. يقول السائل هل الاستعانة الجائزة تقدح في كمال التوحيد؟ الاستعانة؟ الاستعانة الجائزة هل تقدح في كمال التوحيد؟ الاستعانة الجائزة المباحة لا تقدح في الكمال الواجب، ولكن تركها أفضل للإنسان، تركها أفضل للإنسان، لأنه هناك كمال واجب وهناك كمال مستحب. فالكمال الواجب لا تقدح فيه، لأن الذي يقدح في الكمال الواجب المعصية، وأما توكل على الله عز وجل وترك هذا فلا شك أنه من الكمال المستحب. لكن قد يقال كيف أن هذا الشيء وهو مباح كيف يكون درجة في المستحب؟ نقول ليس دخوله في المستحب من جهة الترك، وإنما من جهة قوة التوكل على الله، فكلما قوي التوكل على الله عز وجل كلما ترك العبد الاستعانة بغير الله. بارك الله فيكم. يقول السائل ما رأيكم في من يقول إن ترك الاستعانة بالمخلوق الذي له القدرة يعد تشبها بالصوفية في تركهم الأخذ بالأسباب؟ هذا كلام باطل ما هو صحيح، لأن ترك الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استعنت فاستعن بالله. وقد أوصى بعض أصحابه بأن لا يستعينوا بغير الله، وكان بعضهم يسقط الصوت من يده وهو على بعيره أو على الراحلة ولا يقل لمن هو بشواره أعطني الصوت، ومنهم أبو بكر رضي الله عنه. فالإنسان قبل أن يطلق العبارات والأحكام عليه أن يتأمل النصوص، ولا يجوز الإنسان يتكلم في العلم بهوى أو بظن، ولا يجوز الإنسان يتكلم حتى يعرف الدليل الذي يدل على المسألة. لأن يعني كثيرا ما تطلق الآن العبارات وينكر بعض الناس ويطلق بعض الأحكام وهو يعني لا يدري ما يقول، لربما قال بمقالة تخالف النصوص كما دلت على هذا النصوص. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل هل يجوز أن يقول العبد استعين بالله ثم بك؟ إذا كان في الاستعانة بالمخلوق الذي يقدر عليه لا بأس، وإن كان مثل هذه الألفاظ تركها أولى، لأن له استعانة بالله واستعانة بالعبد، ولكن ترك مثل هذه الألفاظ أولى، وأن يعني يستعين بالله عز وجل ويطلب من المخلوق فيما يقدر عليه على سبيل الجواز. وأما إذا رغب فيما هو أكمل فلا شك أن ترك هذا أولى، لكن هذا أيضا يختلف بحسب أحوال الناس، لأنه لربما يقدم شيء على شيء، فلربما كانت الاستعانة بأمر عظيم من أمور الدين، فهذا يكون استعانة بما يترتب عليه ما هو أعظم من ترك الاستعانة. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم الاستعانة بالجن. الاستعانة بالجن لا تجوز، لأن الله عز وجل لم يجعل ولم يبح لنا الاستعانة به. وما ينقل عن بعض أهل العلم أنه جواز الاستعانة بالجن من المؤمنين فيما ينفع فهذا غير صحيح ولا يثبت. ما ينقل عن شيخ الإسلام يعني إن ثبت فهو، وإن كان ثبت عن شيخ الإسلام فإن الأدلة بخلافه، والظن بشيخ الإسلام ابن تيمية أن مثل هذا لا يثبت عنه، أنه قد يدخل في كتبه ما يدخل من الأخطاء من النساخ ومن غيره. والقصد أن هذا الأمر أنه لا يجوز، ومن أشكل عليه شيء من هذا فليرجع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو رسولهم ونبيهم لم يستعن به، وكان لربما أرسل بعض أصحابه ويتعرضون للخطر في المشركين ولم يرسل الجن الذين هم أسرى ولهم قدرة فوق قدرة الإنس، فما استعان بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بهم لا في الدعوة ولا في غيرها، وإنما كانوا يسمعون ويبلغون أقوامهم، يبلغون بني جنسهم. وأما الاستعانة بهم فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ثبت عن أحد الخلفاء الراشدين، ولا عن الأئمة المقتدى بهم أنه استعان بهم. هذا أمر. الأمر الآخر أنه لا سبيل للاتصال بهم والتعامل معهم، لأنهم جنس آخر، ولا يعرف المؤمن منهم من الكافر، فكيف يثق بهم وكيف يعني يستعين بهم؟ ثم من الأمور البينة الواضحة أن هذا ما حصل لخيار الناس من أهل العلم والفضل، أنه جاءه أحد الجن وقال أنا خادم لك، لا يعرف عن هذا عن العلماء، وإنما يعرف على بعض أهل الشبه وبعض العباد الذين يلبس عليهم بعض الجن، كأن يأتي بعض من يأتي ويقول أنا من إخوانك من الجن وأنا أخدمك، فهذا من تلبيس هؤلاء عليهم، لأنه ربما يكون هؤلاء من المردة الذين يريدون إغواءهم، فينبغي التنبه لهذه المسألة. ليس هناك دليل من الكتاب والسنة يدل على جواز الاستعانة بالجن وأنه لا سبيل لذلك. والإنسان إذا كان لا يستخدم الإنس إلا بحق، مثل أن يكون خادم له أو أن تكون له عليه ولاية، فإنه لا يجوز الإنسان أن يخدم الناس، يقول اذهبوا افعلوا لي كذا وكذا، فكيف بالجن الذين لا سبيل إلى التوصل إليهم، والذين لم يرد في النصوص دليل واحد أن أحد الصالحين استخدمهم أو أن الأنبياء استخدموهم إلا ما سخر الله عز وجل من الجن لسليمان، وهذا خاص به، ولعل هذا أيضا من الحكمة في أنهم سخروا لسليمان فإنه لا يكون بعد ذلك لأحد. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم الذبح عند البناء الجديد. الذبح هذا يختلف بحسب المقاصد، فإذا كان يذبح بنية الشكر لله عز وجل فهذا من الشكر، لكن يخشى أنه إذا صاحب البناء أنه يقيد بقيد، يعني يخشى من البدع الإضافية. أما إذا كان شكر النعمة وهو اكتمال البناء فإن شاء الله هذا لا بأس به، إذا أمنت الفتنة أو ظن الناس، أو إذا كان رجل يقتدى به فظن الناس أنه عند كل بناء يذبح هذا لا بأس به. أما إذا كان يذبح بنية قرد الجن كما يقول من يقول من بعض المشعوذين والكهنة أنه إذا دخل البيت ذبح على عتبته حتى يتقرب إلى الجن فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر لا يجوز، ومن فعله فهو مشرك. وأما أيضا الذبح بنية أخرى مثل أن يذبح ويدعو الناس إلى بيته حتى يعرفه الجيران والزملاء ومن له به صلة فهذا أيضا طيب ومقصد طيب، فالذبائح بمقاصدها. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل ما حكم اجتماع أهل بلد عند حصول الجد وذبح جملة من البهائم. المشروع لهم هو الاستسقاء والدعاء والاستغفار، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، دعا واستسقى، وفعله عمر رضي الله عنه من بعده، وطلبوا من العباس أن يدعو لهم، هذا هو المشروع، ونحن لا نحدث شيئا جديدا. وأما إذا أنهم استسقوا الله عز وجل واستغفروا وسألوا الله عز وجل وأرادوا أن يتقربوا إلى الله عز وجل وأن يطعموا الفقراء، فهذا لا بأس به، لكن لا ينبغي أن يظن أن هذا يصحب الاستسقاء وأنهم يخرجون في صلاة من الاستسقاء ويذبحون، فإن هذه تدخل في البدع الإضافية، وإنها وإن كانت صاحبة النية إلا أن في هذا الموطن بالذات لما تكون الذبيحة عند الخروج للاستسقاء، لما لا تتقدم أو تتأخر، فينبغي أن يتقدم الذبح يعني خروجهم للاستسقاء، إما أن يتقدمه أو يتأخره خروجا يعني من الشبهة. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الأكل من الذبائح بمختلف أحكامها؟ هي بحسبها، فالذبائح الشركية لا يجوز الأكل منها، وكذلك ما ذبح للبدع فإنه من الإنكار عليهم أن لا يأكل من ذبائحهم، وكذلك الأمور المحرمة فإنها لا تؤكل، مثل أن يقدم للرجل ذبيحة بنية الرشوة فلا يجوز له أن يأكل هذه الذبيحة. وأما ما ذبح للصدقة أو للهدية أو لغيرها فإنها مباحة للناس. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا نذر العبد أن يفعل عبادة ولم يفعلها، أو نذر ترك معصية فلم يفعل، فماذا عليه؟ يجب عليه الوفاء، أما الطاعة فإن نذر يعني أن يلتزم واجبا فهذا واجب عليه مرتين، بالوجوب من الشرع وبما أوجبه على نفسه. وأما إذا كان نذر مستحبا فإنه يجب عليه من جهة واحدة ومن جهة النذر، وأما ترك المعاصي فهو واجب يعني من جهتين، من جهة الشرع ومن جهة النذر. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما ضابط التكلف للضيف؟ التكلف هو أن يتكلف الرجل فوق طاقته، أو أن يكون هناك طعام فوق الحاجة، لأن التكلف من جهات كثيرة، إما من جهة الرجل وهو أن يكلف نفسه ما لا يطيق أو ما يشق عليه، لأن التكلف من الكلفة، وكان سلمان رضي الله عنه إذا جاءه ضيف قدم له ما عنده وقال: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف لتكلفنا لك، فأن يقدم له من طعامه. والناس الآن تعودوا يعني أن يكرموا الضيف بالذبح له، فإذا كان هذا ليس فيه كلفة وتعودوا عليه، وإن كان يصعب الإنسان أنه مثلا يعني يخرج ويشتري ذبيحة ويذبح، لكن ليس فيه مشقة بالغة، وإنما هو من اعتاده الناس فيما بينهم. وأما التكلف الزائد مثل أن يكلف الإنسان نفسه ما لا يطيق كأن يستدين ويكرم الضيف بذلك، فإن هذه من الكلفة، أو أن يأتي الرجل أو الضيف أو مجموعة من الناس ويأتي بطعام كثير يزيد عن الحاجة، هذا من التكلف، أو أن يكون حتى تكلف في المعاملة، مثل بعض الناس أنه يقسم على الضيف كل مرة ومرتين، حتى أنه لربما يعني يصحب هذا ضرر. ولهذا من اللطائف التي ذكر شيخ الإسلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، قال شيخ الإسلام: لم يقل فليطعم ضيفه، لأنه قد يكون أحيانا الإطعام يضره، قال فليكرم ضيفه، فإكرامه طاعته. فأحيانا بعض الناس لا يريد الطعام، بل إنه يشق عليه أن يتكلف له في صنع طعام، فمن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وإكرام الضيف هو طاعته، ليس هناك أكرم للإنسان من أن تطيعه. أما التكلف في الطعام أن يقسم عليه أو أن يصحب ذلك الأيمان المغلظة، يعني أن تأتيني أو أن تطعم عندي، أو أن يقسم عليه أن يأكل مرة ومرتين، أو أن يجبره على طعام أو شراب قد لا يعني يريده، كما أن بعض الناس يمنع من بعض الأطعمة والأشربة، فيأتي من يقسم عليه يقول كل واشرب، كل هذا من التكلف. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا كان الإسلام والإيمان متغايرين عند الاجتماع ومترادفين عند الاستراق، فكيف يكون الإسلام أخف والإيمان أعم؟ إذا انفرد أحدهما دخل في الآخر، أما إذا اجتمعا استرق، إذا اجتمع في الذكر استرق في المعنى. وهذا يحصل كثيرا، مثل الفقير والمسكين، الإسلام والإيمان، في كثير من الأمور التي يقال فيها هذا. فإذا اجتمع في الذكر للإيمان تفسير وللإسلام تفسير، كما في حديث جبريل. قال العلماء: فسر الإيمان بالشعب الباطنة والإسلام بالشعب الظاهرة. ولكن أحيانا قد ينكر الإيمان وتدخل فيه الشعب الظاهرة، كما تطلق الصلاة على الإيمان: وما كان الله ليضيع إيمانكم، هي إيمان. فالإسلام إذا ذكر منفردا دخل فيه الإيمان، ولهذا نقول أيها المسلمون كما يقول الخطيب، ويدخل في هذا المؤمنون، ويقول أيها المؤمنون، وهذا يطلق على المسلمين. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجارية: أعتقها فإنها مؤمنة. فالمقصود بالإيمان هنا الإسلام، لأنه ليس المقصود أنه لا تكون الرقبة إلا إذا كانت مستقيمة على الطاعة، ليس هناك معصية، وإنما المقصود الإيمان الذي هو أصل الإيمان، والإيمان له أصل وله كمال. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل قولكم حفظكم الله أن كل مؤمن مسلم وليس العكس هو نفي مطلق الإيمان أو كمال الإيمان؟ لا، المقصود كمال الإيمان الواجب. وأما الأصل الإيمان أصل، لا يكون مسلما إلا بشيء من الإيمان، لأن من الإيمان أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإقرار بهما، وهذا من الإيمان. فلا بد أن يصاحب الإسلام أصل الإيمان. وأما الإيمان الكامل المطلق الذي يحصل الاستثناء منه، فهذا هو الذي اختص به المؤمن. ولهذا الإنسان لا يزكي نفسه بهذا، إذا سئل أمؤمن أنت، وإن كان هذا السؤال بدعة، لكن السلف أجابوا، يقول المؤمن إن شاء الله لا يزكي نفسه بالإيمان. وأما إذا سئل عن الإسلام، ففي رواية عن الإمام أحمد أنه لا يستثني إذا أريد به الأصل، إذا أريد به أصل الإيمان والإسلام. وأما إذا أريد به الإسلام الكامل، أي مسلم فلم يعصي، فهذا بمعنى الإيمان، فإنه يستثني منه. بارك الله فيكم. يقول السائل: قرأت في أحد الكتب أنه يجوز تقديم شهادة أن محمد رسول الله على شهادة أن لا إله إلا الله، بأن يقال أشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله، فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. الذي ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام المؤمنين تقديم شهادة أن لا إله إلا الله على شهادة أن محمد رسول الله، وهذا من التكلف والتنطع. فكل كتاب يحاكم إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وكذلك في الشهادة التي يدخل بها المسلم في الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قدم شهادة أن لا إله إلا الله. ومن قدم شهادة أن محمد رسول الله على شهادة أن لا إله إلا الله، فإن كان في هذا يقصد بهذا الرد على ما جاء في النصوص، هذا يخشى عليه الكفر. وإذا كان يزعم أن هذه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يستلزم أن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة الله. على كل حال، لا يقول هذا يعني من عرف العلم وله حظ من الاطلاع على النصوص. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما رأيكم في الزيادة في تفسير الشهادة بأن يقال لا معبود بحق في الوجود إلا الله؟ لا داعي لذلك، لأن المقصود لا معبود بحق، ما المقصود هل هو في العدم، يعني المقصود في الوجود. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المرتبة الثانية من مراتب الدين بعد أن ذكر المصنف رحمه الله المرتبة الأولى وهي مرتبة الإسلام. وقد تقدم أن الإسلام هو أعم من جهة أهله وأخص من جهة نفسه. توحيد الأسماء والصفات فعندهم غاية التوحيد تعطيل الله عز وجل عن الأسماء والصفات، فعامة مباحثهم هي في توحيد الربوبية. ولهذا قال شيخ الإسلام أن مباحثهم كمثل لحم جمل غث على رأس جبل وعر، يعني اللحم غث ليس بسمين والمسلك وعر وبعيد على رأس جبل، فالخير الذي عندهم قليل ومسالكه خطرة لا يكاد يصل إليه إلا قليلا من الناس. ولهذا أفضل هؤلاء الذين انتهى بهم الأمر إلى أن عرفوا أنهم ليسوا على شيء، وأن مباحثهم كلها باطلة وكلامهم كله مبني على مقدمات غير صحيحة أورثتهم الشك. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول إن إقرار المشركين بتوحيد الربوبية كان مجرد زعم منهم، وبالتالي كان المقصود من البعثة الدعوة إلى توحيد الربوبية؟ الذي يقول هذا الكلام يبدو أنه ما قرأ القرآن، أو إذا قرأه لم يفهم. الله عز وجل أخبر: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، أخبر عن هذا، وكانوا يعرفون هذا وموجود في كلامهم وفي أشعارهم، بل إنهم كانوا يعبدون الله. والنزاع الذي حصل بينهم هو ما قصه الله عز وجل، ما استغربوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعوهم إلى توحيد الربوبية، لكن ماذا قالوا؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فهم ما كانوا ينكرون الربوبية، وما قالوا أن هذه الأصنام أنها كانت أرباب، وإنما قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال هذه العبادة، وأنها لا تصلح ولا تنفع، وأن العبادة تكون لله، لا واسطة بين الله وبين خلقه في العبادة. فقامت الخصومة على هذه المسألة، وإلا حتى عبادتهم هم ما عبدوا هذه على أنها تخلق وترزق، وإنما عبدوها للتوصل بها لعبادة الله عز وجل. فلما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد العبادة قالوا: أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجيب. هناك آلهة كثيرة، كيف نترك هذه الآلهة ونصرف العبادة لله عز وجل؟ هذا الذي أنكروه. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل صحيح أنه ما من نوع من أنواع العبادة كالخشية والرهبة إلا وهو يتضمن معنى الدعاء، فيكون الدعاء عاما في سائر أنواع العبادات الأخرى؟ نعم، هذا صحيح، كما قال العلماء في دعاء العبادة أن كل مسألة من مسائل العبادة فهي متضمنة الدعاء، متضمنة الطلب، لأن الذي يعبد الله عز وجل بهذه العبادات يطلب ويرجو ثواب الله عز وجل، فهو سائل بلسان الحال. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول أن العبادة هي السجود فقط؟ السجود من العبادة، والذي يقول هذا و ما أدري يعني ما هو موقفه من النصوص الآن وما ورد في كتاب الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والعبادات، والأدلة الآن التي سردها المصنف في هذه العبادات، ما الذي يقول فيها؟ وهل هناك يعني أن الأصل في المسلمين أنهم ليس لهم عبادة إلا السجود فقط؟ يعني هذه أمور عظيمة، يعني السجود هو العبادة فقط، فإذا هل يجوز الآن أن يصلى لغير الله، أن يذبح لغير الله؟ وهذه النصوص والأدلة كلها قاطعة بأن هذه عبادات تصرف لله عز وجل. فانظر في المقدمة الأولى، هل هذا الأمر الذي تعامل به المخلوق هل هو عبادة أم معاملة صحيح يصح أن تعامل بها المخلوق؟ فإن كانت معاملة ليست هي عبادة، فيعامل المخلوق بما يناسبه، وأما إذا كانت عبادة وهي حق لله فلا يجوز أن تصرف للمخلوق. بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم الخوف من السحر. الخوف من السحر قد يكون من الخوف الطبيعي، ولكنه قد يعظم ويدخل في خوف السحر. فالخوف من السحر وهو أن يخشى من تسلط السحر عليه، فإن هؤلاء لهم تسلط وقدرة بما أعطاهم الله عز وجل. فإن السحر يعني له تأثير، والسحر له حقيقة، وأخبر الله عز وجل عنه في كتابه، وهو شيء يتعلمونه ويقوم على الشرك وعلى الكفر، وما يتعلمونه إلا بعد الكفر، ولهم يعني تأثير بإذن الله عز وجل، وهو فتنة. ولكنه لا يجوز أن يخاف من هذا السحر أو من السحرة الخوف الذي يكون الله عز وجل، بل إنه يأخذ الحيطة في أن لا يتسلط عليه هؤلاء. ومن أعظم ذلك أن يكون محافظا على الأوراد والأذكار، وأن يكون متوكلا على الله عز وجل، وأيضا أن لا يمكنهم مما يستخدمونه في السحر من أخذ بعض ما يتعلق بالإنسان فيفعلون بها ما يفعلون من السحر، فلا يمكنهم من شيء، ويتوكل على الله عز وجل، ويبذل الأسباب بالمحافظة على الرقى الشرعية وعلى قراءة كتاب الله عز وجل، فإنه بعد ذلك ليس له أن يخاف هؤلاء، لأنهم كلهم بيد الله عز وجل. وقد ذكر بعض من له عناية بمتابعة هؤلاء والسحرة وكذلك عقوبتهم، أن بعض من هم بسحره من بعض الصالحين، أن بعض السحرة اعترف أنه ما استطاع أن يتوصل إليه، وكان بعضهم يقول إني أتمنى أن ينسى ورده يوما حتى ندخل عليه. وهذا دليل على أنه لا قدرة لهم على الناس إلا مع الغفلة، إذا غفلوا. وكذلك التلبس من الجن، فإنه لا قدرة لهم على الإنس إلا مع وجود بعض المخالفات الشرعية أو وجود الغفلة من الإنسان. أما إذا حافظ الإنسان على الأوراد وعلى أذكار الله عز وجل وصاحب هذا التوكل، فإنه لا يضره شيء بإذن الله. بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم الخوف من السجن. نعم، الخوف من السجن خوف طبيعي، مثل أنه يقال له إذا فعلت كذا فأنت ستسجن، ويخاف من السجن لأن السجن عقوبة والضرب عقوبة، فهو يخشى من هذا، لأن السجن فيه يعني شدة على الناس، وهو أن يقيد الإنسان لا يستطيع يعني أن يتصرف، وإنما يسجن في مكان، فلا شك أنه يعني عقوبة عظيمة، ولهذا السجن من العقوبات التي يؤدب بها. فإذا خاف الخوف الطبيعي نعم، ولكن يكون هذا الخوف له مبرر، مثل أن يخاف مثلا من السجن يعني أنه إذا كان له يعني مخالفة يخشى أن يقع ويسجن. وأما إذا كان وهم لديه يقول أخشى أن يسجن، وهذا يراوده في كل وقت، هذا خوف غير طبيعي. إذا كان هو لم يخالف وإنما يخشى من السجن أن يعني يحصل له، فإن هذا ليس له مبرر، ولهذا الخوف الطبيعي له مبرر واضح. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم الخوف من الوحدة. الوحدة نعم، إذا كان هناك مبرر نعم، إذا كان في مكان مخوف وهو وحيد فإن هذا مبرر للخوف، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر الرجل منفردا. وأما إذا كان في مكان غير مخوف ويخشى يعني من شيء غير طبيعي، كأن يخشى من الجن، فإن هذا غير طبيعي، وليس هذا من الخوف الطبيعي، بل قد يصل إلى خوف الشرك، أو مثلا يكون في مكان فيه سباع، أو مكان فيه أفاعي أو عقارب، أو دخل البيت شيء من هذا، فإنه يخاف يعني أن يكون أن يصيبه شيء من هذا. أما أن يخاف الخوف وهو في مكان آمن أو في بلد مع المسلمين أو مع الناس، هذا خوف غير طبيعي. فالخوف الطبيعي المبرر عند العقلاء له مبرر معقول، مثل يكون في مسبعة، يكون في صحراء، يخشى من شيء نعم. ومع هذا كلما قوي التوكل على الله عز وجل كلما ذهب الخوف، لكن هناك خوف طبيعي جبل الناس عليه، فإذا قوي التوكل على الله عز وجل ذهب هذا الخوف. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم الخوف من الرجل الذي يكون دعاؤه مستجابا، وكذلك الخوف من دعوة المظلوم. نعم، هذا مرجعه إلى الخوف من الله عز وجل، لأن الداعي عندما يدعو يدعو الله عز وجل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفق دعوة المظلوم، لأن المظلوم يدعو الله، وهذا خوف من الله، لأن الله عز وجل يستجيب للمظلوم، ولهذا ينبغي للإنسان أن يخاف من الظلم، لأن المظلوم له دعوة مستجابة إذا دعا الله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف نرد على من يقول إن الخوف من الأولياء الأموات هو خوف من الله عز وجل أن ينزل عقابه السريع على من أهان أولياءه؟ أولا، الخوف من الأولياء هو أن يخاف من هؤلاء الأولياء أن ينفعوه أو يضروه، هذا خوف الشرك. وأما أن يخاف من الله عز وجل إذا آذى أولياءه، كما قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، هذا خوف من الله، ولهذا ينبغي للإنسان أن يخاف من أذية الصالحين، خصوصا أهل العلم الذين يقومون بنشر العلم، أو أمراء المسلمين الذين يقومون بنشر الخير في الناس ويقومون على سياسة الناس، ولاة الأمر. ولهذا كان أهل العلم يحذرون من الطعن في الولاة أو في العلماء. ولا شك أن الخوف من أذية هؤلاء أنه خوف من الله عز وجل، ليس خوف منهم، وإنما خوف من عقوبة الله التي تحصل بأذيته. يعني لاحظوا قول الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحق. فالذي يعادي أولياء الله هو محارب لله، ولهذا هو يخاف الله. أما إذا كان يظن أن هؤلاء الأولياء بأنفسهم لهم قدرة عليه غير ما أعطاهم الله عز وجل من قدرة طبيعية، لهم تصرف في الكون، وأنهم وهم أموات الآن لهم تصرف، أو أنهم أحياء لهم تصرف فوق قدرة البشر، فهذا شرك. ثم ليس كل ما يدعي فيه الناس الآن أنهم أولياء أولياء، بل الكثير من القبور الآن كل من مات حتى قبور الناس الفسقة تعبد من دون الله، يعني أصبحت فتنة، كل قبر يعني يعبد من دون الله حتى ولو كان من قبور الفسقة، مع أنه حتى الصالحين لا يجوز يعني أن تصرف العبادات لا لهم ولا لقبوره، لكن هذا يدل على سخط العقول وما أفضت إليه من الضعف، حتى يقول قائلهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور عامة، ما هو قبر خاص، أهل القبور كلها ترجعوا إليه. هذا يعني يدل على ضعف العقول، يعني هؤلاء المقبورين هم بالأمس كانوا معهم أحياء، ما يقولون إذا أعيتكم الأمور اذهبوا إلى الناس الأحياء، لا، يعني يلجؤون إليه في أشد ما يكونون من الضعف، وهو بعد موتهم، بعد أن أرموا ولا يعلمون شيئا ولا يستطيعون نفع أنفسهم ولا غيرهم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: في بعض الأحيان يخاف الإنسان من أخيه الكبير أو من أبيه مع أنه يحبهما، فهل هذا الخوف خوف عبادة؟ لا، ليس هذا خوف عبادة، لأن المحبة هنا طبيعية، ليست محبة تعظيم، محبة طبيعية، وهذا الخوف طبيعي، لكنه في الغالب أنه لا يجتمع، يعني أن يحبه ويخاف إلا من وجه، يعني هو يحبه ولكنه في هذا الموضع يخاف. وأما خوف التعظيم ومحبة التعظيم فلا تكون إلا لله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا وكلت رجلا في شيء هل يجوز الاعتماد عليه بالخلف؟ لا يجوز، الاعتماد يكون على الله عز وجل، وإنما هو يفوض إليه الأمر في الظاهر، يعني يوكله في العمل الظاهر. وأما الاعتماد بالخلف فيكون على الله عز وجل، حتى الأسباب الآن اللي يفعلها الإنسان بنفسه، يعني لاحظ أنت إذا فعلت السبب بنفسك فضلا يعني أن توفي غيرك، فالإنسان مع فعله السبب بنفسه فهو لا يعتمد على السبب وإنما يعتمد على الله، فكيف إذا وكل غيره في فعل السبب فإنه لا يعتمد عليه. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.